بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ربنا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل دروسنا في مادة قواعد علم الاعتقاد، وكنا قد أخذنا مقدمات مهمة في متعلقة بعلم العقيدة، ثم أخذنا كذلك مقدمة مهمة في فهم مذهب أهل السنة والجماعة وفي ترجيح قولهم على قول غيرهم في سائر أبواب الاعتقاد. وقلنا إن هذه القاعدة المهمة أو المقدمة المهمة هي مصدر التلقي لهذه أو في هذه الأبواب، فمن أخذ بالكتاب والسنة مصدرا أو من رضي بالكتاب والسنة مصدرا للبيان والشفاء في هذه الأبواب فقد اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين، ومن عدل عن هذا المصدر إلى قواعد الفلاسفة وغيرهم ممن أسس قواعد نظرية قواعد عقلية لتقرير أخطر قضية في الوجود وهي قضايا الاعتقاد، فإنه قد عدل عن سبيل المؤمنين ووقع في الحيرة والاضطراب. وهذا تلازم واضح وظاهر جدا، فإن الذي لا يرضى بالكتاب والسنة شفاء في هذه الأبواب لا بد أن يقع في الحيرة والاضطراب والشك، بل منهم من يؤسس لقضية الشك ويجعلها غاية أو يجعلها وسيلة لتحقيق اليقين. وانتقلنا بعد ذلك إلى أول واجب على المكلف، وقلنا إن الكتاب والسنة يدلان على أن أول واجب على المكلف هو التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأما غير ذلك مما قيل في أول واجب على المكلف فقلنا إنه غير صحيح. وانتقلنا بعد ذلك إلى مسائل الإيمان، وأخذنا درسين في مسائل الإيمان، ثم ابتدأنا بأركان الإيمان الستة، وتكلمنا عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وقلنا إن الحديث في الإيمان بالله فيه شعب كثيرة، تكلمنا عن شعبة وقع الاختلاف فيها بين طوائف هذه الأمة، وهي ما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وذكرنا بحمد الله وفضله قواعد مهمة جدا لتقرير الصواب فيما اختلف فيه أو فيما اختلفت فيه طوائف هذه الأمة في قضية الأسماء والصفات، وفيها الحجة الكافية لمن طلب الحق في هذه المسائل. ثم عندنا في هذه الليلة ما تبقى من أركان الإيمان الستة، يعني سنأخذ أربعة من هذه الأركان، ونرجئ الحديث عن الركن الإيماني بالقدر إن شاء الله إلى درس غد، لأن باب القدر فيه تفصيلات، وكما أسلفنا سابقا يعني الأبواب التي وقع فيها اختلاف وفيها وقعت فيها إشكالات بين الطوائف هذه نحاول نفصل فيها نوعا ما أكثر من الأبواب التي وقع فيها اتفاق بين المسلمين، لأن الاختلاف الذي وقع اختلاف قديم جديد، وهذا الاختلاف يحتاج كثير من الناس إلى بيان الحق فيه وإلى بيان الحجة في الصواب أو على الصواب منه. على كل حال، عندنا في حديث جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أو ذكر أن الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أما الإيمان بالملائكة فيكون من وجهين، الوجه الأول إيمان مجمل، وهذا الذي يجب على جميع المسلمين، وهو الإيمان بأن لله ملائكة هم من عباده وهم رسله، وهذا إيمان مجمل. أما الوجه الثاني فهو الإيمان المفصل أو الإيمان التفصيلي، وذلك بالتصديق بما ورد في القرآن والسنة من أسماء هؤلاء الملائكة وصفاتهم، وكذلك ما ورد تفصيلا من أعمالهم. فالله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد بينوا لنا أو بينا لنا ما يتعلق بأعمال الملائكة على وجه التفصيل، وكذلك بينوا لنا شيئا من أسماء الملائكة وكذلك شيئا من صفاتهم، وهذا كما جاء في القرآن فقد جاء في السنة الصحيحة، والإيمان بكل هذا من الأمر الواجب. والإيمان بالملائكة هو إيمان بالغيب، هو من الإيمان بالغيب، والله سبحانه وتعالى قد امتدح المؤمنين بالغيب كما في أول سورة البقرة وفي غيرها من الآيات. أما الإيمان بالكتب فهو كذلك التصديق بما جاء في القرآن والسنة من إخبار الله ورسوله عن الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله، ويدخل في هذا وهو أولى ما يدخل فيه ما يتعلق بتفصيل الإيمان بالقرآن، وأنه كلام الله سبحانه وتعالى أنزله الله سبحانه وتعالى، تكلم الله به وأنزله، وأنه غير مخلوق. ولا شك أن هذه القضية كما هو معلوم مما وقع كذلك فيها الاختلاف بين الطوائف، بين طوائف هذه الأمة، والذي كان عليه جمهور المسلمين، جمهور علمائهم من فقهائهم ومحدثيهم، أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل وليس بمخلوق، ودلت أدلة القرآن والسنة على هذا. فالله سبحانه وتعالى قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكذلك أثبت الله سبحانه وتعالى في غير آية أنه يتكلم، وأن الكلام من صفاته، وذكر سبحانه وتعالى أنه كلم موسى، وكلم الله موسى تكليما. وبلغ التحريف والتأويل في بعض الطوائف أنهم قرأوا هذه الآية، أو أنهم يعني رفضاً لصفة الكلام لله سبحانه وتعالى، أنهم قالوا: وكلم الله موسى تكليما، فجعلوا المتكلم هو موسى. ولا شك أن الآيات الكثيرة في القرآن تدل على أن الله سبحانه وتعالى من صفته الكلام، وبعض الطوائف أقرت بصفة الكلام ولكنها نازعت في بعض التفاصيل. فبعضهم يقول إن القرآن كلام الله، ولكن الكلام بالنسبة لله سبحانه وتعالى هو صفة قائمة في النفس، فالله سبحانه وتعالى لا يقولون إن الله تكلم بهذا القرآن وسمعه منه جبريل، بل يقولون إن هذا الكلام هو معنى في النفس وفهمه جبريل وأنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الفرار من ظواهر نصوص القرآن والسنة في مثل هذا، والاعتماد على مثل هذه القواعد، لا شك أنه يؤدي إلى مثل هذه الأقوال. والواجب هو الإيمان بما جاء في القرآن والسنة في حق كلام الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن، وهذا من عظمة هذا الكتاب المبين، فإنه كلام الله وليس كلاما للبشر، وهو منزل غير مخلوق. وأما ما يتعلق بالإيمان بالرسل فيكون كذلك بالتصديق بأن الله سبحانه وتعالى بعثهم مبشرين ومنذرين، وكذلك يكون باتباع هؤلاء الرسل، ويكون كذلك بالإيمان بأن الوصول إلى رضوان الله سبحانه وتعالى إنما يكون عن طريق ما جاء به هؤلاء الرسل، فإن الله سبحانه وتعالى بعث هؤلاء الرسل ليدلوا الناس على الطريق الموصل إلى رضوان ربهم. وأما الإيمان باليوم الآخر فهذا كذلك من الإيمان بالغيب، والإيمان باليوم الآخر مما أجمع عليه المسلمون من حيث الجملة ومن حيث الأصل، وإن كانوا قد اختلفوا في بعض التفاصيل. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر ما يتعلق بالقبر وفتنته وعذابه وما وراء ذلك من النفخ في الصور وبعث الأجساد والأرواح وما وراء ذلك من الحساب والشفاعة ثم الصراط والحوض وما يتعلق كذلك بدخول الجنة والنار، وكل هذا من الإيمان الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده ويؤمن به. واهتم المؤلفون من أهل العلم في كتب العقائد بذكر تفاصيل ما يتعلق باليوم الآخر، ومن خير ما أجمل في هذا من خير ما أجمل في الإيمان باليوم الآخر في أسطر معدودة وإن كانت شاملة لهذه التفاصيل ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، فقد قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. طبعا هناك فرق بين فتنة القبر وعذاب القبر، فأما الفتنة فتنة القبر فهي الاختبار، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن المرء يختبر ويفتن في قبره ويسأل، وأن هذه الفتنة فتنة عظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: وأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال. ومن المعلوم أن فتنة الدجال من أعظم الفتن التي خلق الله سبحانه وتعالى، ومما يطمئن المؤمن ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية في الحديث الصحيح بأنها متعلقة بالقبر، وأن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، المراد بذلك ما يكون في فتنة القبر. طبعا يستثنى من فتنة القبر من مات مرابطا في سبيل الله، فإنه قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا من مات مرابطا، فإنه ينمى له عمله ويجرى عليه رزقه ويؤمن الفتان. والمراد بالفتان ما يتعلق بفتنة القبر. وكذلك جاء النص في الشهداء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل يفتن الشهيد في قبره؟ فقال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وهذا الحديث الأول في صحيح مسلم فيما يتعلق بالمرابط، والحديث الثاني في سنن النسائي، وإن كنت أحتاج إلى تحقيق لصحته. وبعضهم قال: لو لم يأتي النص في الشهيد فهو من باب أولى، إذا كان المرابط يؤمن الفتان فالشهيد من باب أولى.

فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم 3 شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، الشفاعة حتى تنتهي إليه. طبعا هذا هو المقام المحمود، هذا هو المقام المحمود الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشفاعة لجميع الناس حتى يبدأ القضاء. فإن الناس يبلغهم من الهم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، وذلك بعد أن ينفخ في الصور ويجتمعون في المحشر. فيأتون الأنبياء نبيا نبيا، يعني من الذين ذكروا في الحديث، يستشفعون إلى ربهم ليقضى بين الخلق، فكل يقول نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، ويرشدهم إلى من بعدهم. فإذا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. طبعا هذه الشفاعة هذه لإخراج أقوام من النار، هذه الشفاعة ثابتة في الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن خالف فيها الخوارج والمعتزلة، وكما تقدم معنا كثيرا من يخالف أو من يعدل عن النصوص الثابتة لآراء عقلية محضة فسيقع في تناقض وسيأتي بالغرائب والعجائب. وأما الشفاعة فهي ثابتة بنصوص السنة لإخراج أقوام من النار بعد أن دخلوا فيها، وهؤلاء الأقوام الذين دخلوا النار هم من المسلمين، وهم ممن يعني حتى لهم من الأعمال الصالحة، وذلك أنه قد جاء في الصحيح أن المؤمنين يشفعون إلى ربهم فيقولون إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون، وأن النار يعني يذكر في الحديث كذلك في نفس الحديث أن النار تأكلهم إلا مواضع السجود. وهذا يدل على أن المؤمنين يشفعون أيضا، المؤمنين يشفعون أيضا لإخراج أقوام من المسلمين من النار. قال ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. أما الرواية التي جاءت أن النار لا تمتلئ حتى يخلق الله لها قوما فيضعهم فيها فتمتلئ النار وتكف عن قولي هل من مزيد، فهذه الرواية لا تصح وهي غلط. هي يعني الرواية في البخاري، الرواية في البخاري لكنها غلط، لأنه في البخاري في نفس صحيح البخاري رويت على الصواب، والصواب هو فأما الجنة فلا تمتلئ حتى يخلق الله لها خلقا، ولكن هذا من غلط بعض الرواة. أما النار فقد جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. نعم قال وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار. آخر جملة ختم بها ابن تيمية هذا الفصل آخر جملتين مهمة جدا، قال وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء عليهم السلام، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذاك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. وهذا ختام كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الفصل. ويعني بقيت مسألة واحدة وهي رؤية الله سبحانه وتعالى، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رؤية الله سبحانه وتعالى تكون يوم القيامة، وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنها تكون في الجنة، والإيمان بالرؤية واجب والأحاديث في هذا صحيحة، وإن أنكرها من أنكرها ممن رد كثيرا من أحاديث الاعتقاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبرحمته وعلمه وحكمته أن يتولانا بعد مماتنا برحمته، وأن يغفر لنا ويتجاوز عنا، وأن يجعل قبورنا أن يفسح لنا في قبورنا وأن يملأها نورا، وأن يرينا منازلنا من الجنة في قبورنا، وأن يجعلنا يوم الدين في مقام أمين، وأن يدخلنا الجنة بفضله ورحمته، وأن يرزقنا قبل ذلك الشرب من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم، ونستجير به سبحانه من عذابه ومن عقابه. هذا والله أعلم، صلى اللهم وسلم على نبينا محمد.